Es ist 5:05. Funkhaus Europa. Refugee Radio. Mit Informationen für Flüchtlinge auf Arabisch und Englisch. Hello, this is Love Day Wright with the news. Taba naharukum maakum harunus wes. After months of disagreement over refugee policy, the coalition government is now pushing for a way forward. The coalition committee, made up of representatives from the CDU and SPD, is set to meet in the Chancellery this evening, along with their party's leaders. Among the topics on the agenda is the integration law put forward by Interior Minister Thomas de Maizière, which could be a cause of dispute. Observers say the meeting is likely to go on into the night. بعد خلاف دام عدة أشهر حول النهج السياسي حيال اللاجئين يعتزم الائتلاف الكبير توحيد الصف بشكل أقوى وتقديم عدة مشاريع إصلاحية وفي مساء هذا اليوم تجتمع لجنة الائتلاف التي تضم رؤساء الأحزاب الثلاثة الحزب المسيحي الديمقراطي والحزب المسيحي الاجتماعي والحزب الاشتراكي الديمقراطي في مكتب المستشارية ويتوقع المراقبون أن يستمر الاجتماع حتى طوال الليل ومن المسائل الخلافية بين الأحزاب المعنية هو اقتراح دي ميزيير وزير الداخلية الاتحادي بشأن سن قانون للاندماج. Greek police have arrested 17 people in the Idomeni refugee camp, including Germans and Austrians. Authorities were searching for activists amid new rumours that the border to Macedonia would be reopened. Similar rumours on Sunday led to refugees storming the border. Several were injured when police used tear gas to disperse them. The Greek government is still trying to clear the Idomeni camp. Hundreds of refugees have already left for alternative accommodation provided by authorities. أعلنت الشرطة اليونانية بشكل مؤقت 17 شخصا في مخيم للاجئين في أدوميني بينهم ألمان ونمساويون وكانت الشرطة اليونانية تبحث عن ناشطين في المخيم بعد انتشار شائعات في المخيم تفيد أنه من المحتمل أن تفتح الحدود مع مقدونيا وأدت هذه الإشاعات يوم الأحد الماضي إلى تدفق أعداد كبيرة من اللاجئين على الحدود مما أدى إلى وقوع إصابات إثر استخدام الغاز المسيل للدموع وتريد الحكومة اليونانية إغلاق مخيم إدوميني وفي هذه الأثناء غادر بئات من اللاجئين المخيم طواعية وتوجهوا إلى ملاذات آمنة. CSU Secretary General Andreas Scheuer is calling for a German Islam law which would stop mosques receiving funding from abroad. He told the newspaper Die Welt that mosques and Islamic kindergartens should not receive foreign funding, for example from Turkey or Saudi Arabia, saying political Islam was thwarting integration. Scheuer said imams working in Germany should be trained in the country and share German values, and that German should be spoken in mosques. طالب أندرياس شوير الأمين العام للحزب المسيحي الاجتماعي بسن قانون ألماني للإسلام من أجل وقف تمويل المساجد الإسلامية من الخارج وفي حديث مع صحيفة دي فيلد طالب بوقف تمويل المساجد وحدائق الأطفال الإسلامية من قبل تركيا أو من العربية السعودية كما طالب بتأهيل جميع الأئمة المسلمين في ألمانيا وفق القيم الألمانية كما يجب أن يكون الحديث في المساجد باللغة الألمانية. Catholic Archbishop Heiner Koch has spoken out against the idea of separate accommodation for Christian and Muslim refugees. He said that would amount to submitting to discrimination against Christians. Several politicians and church officials have already called for better protection for Christian refugees following reports of bullying and abuse from Muslims in refugee accommodation. At a political conference this week, experts rejected the idea of accommodating Christian refugees separately as a proposed measure against discrimination. يرفض مطران بالدين الكاثوليكي هاينا كوخ إقامة ملاجئ منفصلة لأيواء المسيحيين والمسلمين من اللاجئين معتبرا ذلك استسلاما أمام السلوكيات غير المتسامحة إزاء المسيحيين وسبق أن طالب عدد من السياسيين والأساقفة بتوفير حماية أفضل للأقليات المسيحية من مضايقات المسلمين لهم وفي اجتماع متخصص عقدته الكتلة البرلمانية للحزبين المسيحي الديمقراطي والمسيحي الاجتماعي رفض خبراء بشدة وضع اللاجئين المسيحيين في ملاجئ خاصة بهم حماية لهم من التمييز العنصري. Refugee Radio. Auch im Netz. Funkhaus Europa.de.